بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة أيتها الأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي. في هذه الحلقة أسعد وإياكم وزملاء بصحبتي صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح، عضو الإفتاء في منطقة القصيم، أستاذ الفقه في جامعة القصيم، والذي يصحبنا في هذه الحلقة مجيبا عن استفتاءاتكم وأسئلتكم. نسأل الله عز وجل لضيفنا التوفيق والإعانة، وشكر الله له مجيئه وحضوره معنا في هذه الحلقة. حياكم الله فضيلة الله الشيخ. يحييك. آمين. الله يبارك فيك. حياك الله وحيا الله الأخوة والأخوات. أسأل أن يكون اللقاء نافعا مباركا. اللهم آمين. بارك الله فيكم. نرحب بكل الأخوة والأخوات الذين يشاهدون هذه الحلقة. ولمن لديه سؤال أو استفتاء، فالأرقام تظهر أمامكم على الشاشة من داخل المملكة وكذلك من خارجها وعبر وسائل التواصل الاجتماعي تويتر. على بركة الله تعالى، أبدأ بأول متصل معنا، نزار من العراق. تفضل. تفضل أخي نزار. معنا نزار من العراق. تفضل. معنا أخي نزار معي؟ أعطونا متصل آخر يا أخوان. تفضل يا محمد. محمد من ليبيا. تفضل أخي محمد من ليبيا. تفضل أخي محمد. طيب، لعلي أخذ هذا المتصل فضيلة الشيخ إذا تكرمت. هنا سؤال من أحد الإخوة يسأل عن إجراء المسابقات والتصويت عليها عبر رسائل الاسمس مثلا، أو لتفويز أو للمساهمة في فوز أحد المتسابقين وحصوله على مجموعة من الرسائل التي تؤهله للفوز، وهذا ضمن يعني محددات للفوز من ضمن هذه الرسائل. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، موضوع المسابقات موضوع يكثر الإشكال حوله، وذلك أن التوسع الحاصل بصور المسابقات وأنواعها يلحق كثيرا منها ضمن دائرة الميسر والغرر. نعم. الذي جاءت الشريعة بتحريمه، كما قال تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ويقول جل وعلا: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. الغالب في المسابقات والأكثر في المسابقات الإعلامية. نعم. أنها من ضمن هذه الدائرة، دائرة الميسر الذي حرمه الله تعالى ورسوله. النظر في ذلك إلى أمرين. الأمر الأول. نعم. موضوع المسابقة. فإن موضوعات كثير من هذه المسابقات خارج عن ما جاءت الشريعة بإباحته، لأن الشريعة حددت ما يجوز فيه بذل العوض. نعم. جاء في مسند الإمام أحمد بإسناد جيد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا سبق بفتح الباء. نعم. أي لا عوض، لا جائزة. نعم. إلا في خف أو نصل أو حافر. طبعا الخف والنصل والحافر هي أشياء كانت سائدة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والمسابقة في الإبل والمسابقة في الخيل والمسابقة في الرماية. نعم. الخف الإبل، والحافر الفرس، والنصل. نعم. الرماية بالسهام. طبعا هذا غير موجود الآن، وبالتالي. نعم. لما كان غير موجود فالمصير إلى ما يشبهها مما هو في حكمها، وهي أدوات الجهاد في سبيل الله، أدوات صيانة الأمة وحفظها. نعم. وهذا الذي عليه جمهور العلماء. ذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى توسيع الدائرة قليلا، وجعل كل ما يكون رفعة للدين وصيانة له يجوز فيه بذل المسابقة، سواء كان من المتسابقين أو من طرف أجنبي. نعم. هذه المسابقات إذا كان موضوعها في هذا الإطار، في إطار ما ينفع المسلمين، في إطار ما يخدم الأمة، في إطار ما يرتقي بها، في إطار ما يحفظ الدين، فلا بأس في المسابقة، سواء كانت الجائزة من طرفين أو من طرف واحد خارج. أو من طرف خارجي. نعم. كله جائز. وش يدخل في هذا يا شيخ ما ينفع المسلمين إذا يعني حرم. المسابقة في حفظ القرآن. نعم. المسابقة في العلوم الشرعية بكافة أبوابها، المسابقة في اللغة العربية، المسابقة في ما يحتاجه الناس من علوم من علوم تجريبية، كالمسابقة في علوم الطب، والمسابقة في علوم الفيزياء والكيمياء والرياضيات، هذه علوم كفائية والأمة بحاجة لها اليوم، لأنها مما يتقوى به المسلمون كالخف والنصل والحافر. وبالتالي كل علم تقوى به الأمة، سواء كان فيما يتعلق بالعلوم الشرعية وهي الأساس، أو العلوم الأخرى التي تقوم بها دنيا الأمة وتقوى بها شوكتها وتتحقق بها منعتها واستغناها عن غيرها، كل هذا ما يجوز المسابقات فيه. الواقع أن المسابقات اليوم كثير منها في لهو، لا علاقة له ببناء الإنسان ولا بالارتقاء به ولا بالتشجيع على التعلم والقراءة وما إلى ذلك، بل هي في أمور يعني هي في نوع من السفاسة في الأمور ودوانيها. إحنا في الطبخ يا شيخ، يعني الرجال يطبخون، يعني مثل هذا مما لا يحصل به منعة ولا نصرة ولا قوة للأمة، ويعني مثل المسابقات في الأكل، الأسرع أكلا، الأكثر أكلا، الأكثر شربا وما أشبه ذلك، هذه مسابقات قد نقول مباحة. نعم. يعني هي مباحة من حيث قد يتسابق بها الناس كرفع الأثقال وما أشبه ذلك، لكن هذه لا يجوز بذل العوض فيها، لأن العوض محدد بمحددات واضحة، ولا فرق في العوض المبذول في المسابقات بين أن يكون من طرف أو من أطراف مشاركة أو من طرف أجنبي، لعموم قولي لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر، لا هنا نافية وسبق نكرة في سياق النفي فتفيد العموم على ما ذكر ذلك علماء الأصول وأهل اللغة. فيما يتعلق بالمحدد الثاني الذي يلحق هذه المسابقات، حتى لو كان موضوعها سليما، طريقة التقييم، كيف يكون فلانا كيف يكون فلان فائز أو غير فائز، هذه فيها إشكالية حقيقة، ذلك أن اعتماد تصويت الناس هو من الظلم للمتسابقين، لأنه ما في معيار محدد، والله هذا جاز للناس الشكل أو المنطق أو القول وراحوا فوزوه دون نظر إلى معايير السبق الحقيقية. معايير السبق الحقيقية ترجع إلى موضوع المسابقة، إذا كان في علم مدى إتقان العلم، إذا كان في مهارة مدى إتقان المهارة، إذا كان في عمل بدني مدى إتقان العمل البدني، والناس ليس لهم معرفة، بل الواقع أنه يدخل فيها كثير من النعرات والفزعات والحظوظ الشخصية، فمثل هذا هو من جملة الميسر الذي نهى الله تعالى ورسوله عنه، لأن الفوز لا يتحقق، العلم بالفائز لا يتحقق بمعرفة المهارة والعلم وإتقانه، إنما برغبة الناس ومدى تصويتهم. ثم هذه الأموال التي تدفع هي نوع من المشاركة في الميسر حقيقة، لأنك أنت تبذل، قد تصيب وتدرك مرادك بتفويز فلان وقد لا تصيب، فهي نوع من الميسر، انك تدفع فلوس في هذه الرسالة التي تدفع. صحيح صحيح. وهي في الحقيقة يعني من وسائل الكسب المذموم، لأن الشركات والمؤسسات والجهات الإعلامية تستغل هذه الإيرادات في تكثير دخولها. نعم. وتقتطع جزءا منها في جائزة المسابقات. نعم. وفي حين أن الداخل عليها شيء. نعم. كثير. نعم. صلى الله التوفيق والهداية. بارك الله فيكم وأحسن إليكم على هذا البيان. استأذنك معي سعد من ليبيا، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحسن إليكم وينفع بكم يا أخوي. والله إذاك كان عندي سؤالين. الله ليك. تفضل يا أستاذ. السؤال الأول يا شيخ، إذا استيقظت وقت صلاة الفجر يعني بعد صلاة الجماعة، فلم يبقى إلا وقت يسير وأنا على جنابة، هل أغتسل وأصلي حتى لو بعد خروج الشمس، أو أنني أتوضأ وأصلي بعدين أغتسل عشان طلع الوقت، لأنها يعني طيب. وقتان متعارضان. السؤال الثاني، هل السنة الرواتب تقضى؟ جميل. سنة يعني مثلا السنة الرواتب سنة الظهر، سنة العشاء، المغرب إذا نسيتها أو أني أنشغل في مستطعة أني تسننها. الشيء الثالث، ولا يعني أطول عليكم، الشيخ لو يبين فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة. صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الله يغفر لك ويجزاكم جنة. شكرا لك. عبد الرحمن من الجزائر، تفضل. تفضل أخوي عبد الرحمن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام. عندي سؤالين شيخنا الفاضل. تفضل. السؤال الأول، ما حكم من يتهم الإسلام والمسلمين بالرجعية؟ نعم. والسؤال الثاني شيخنا الفاضل، ما هي أحكام القنوت؟ مع العلم أن عندنا هنا في الجزائر في كل صبح يقنوتون يا شيخ، هل هذا من السنة؟ جزاك الله خيرا. بارك الله فيك، شكرا جزيلا لك أخي عبد الرحمن. معي متصل أبو عبد الرحمن، معي، تفضل. تفضل أبو عبد الرحمن. سالم من قطر، تفضل. أخي سالم من قطر، أخي سالم، أبو عبد الله، تفضل أبو عبد الله. هلا، تفضل، بارك الله فيك. سؤال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخوي أبو عبد الله. سؤال. واضح الصوت، تفضل يا أخي. ما يجيك خير بالنسبة للمساهمات العقارية اللي تجلس 4 أو 5 سنوات. نعم. أيوة. المساهمات العقارية اللي تجلس 4 إلى 5 سنوات. نعم. في لاحظ أنه بعض العلماء يرون أنها هذه تعتبر ما نقول متعسرة، لكنها فترة طويلة ويكون الزكاة عليها، يعني طالما أنك ما يعني ملكت المال. بعضهم يرى أنها ما عليها زكاة، وبعض العلماء يرون عليها زكاة. نعم. يعني ودنا الـ الـ الـ الـ الأصح أو الـ الـ السؤال الثاني الله عافيك، بالنسبة للعقود المنتهية بالتملك أو الوعد بالتملك في شركات السيارات يعني، وبرضه في البنوك، ما في وضوح الحقيقة، لأنه كثير من الناس يلجؤون لها، والعقود يعني المشايخ ما ذكروا بالنسبة للبنوك العربي والأهلي وغيرها والراجحي، نفس الشيء بالوكالات السيارات الأخرى. ما يعني هل هي الآن مصنفة عند المشايخ هذه؟ طيب. هذه حلال وهذه غير حلال؟ لأنه أشوف كثير ناس يلجؤون بدون يعني ما يتحرون الدقة. جزاكم الله أبو عبد الله، شكرا جزيلا لك، شكرا، بارك الله فيك. أبو محمد معي، تفضل. تفضل أخوي أبو محمد، سؤالك. ألو. تفضل، بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يمسكم بالخير. أهلا وسهلا بك. الآن يا أخي الشيخ، بالنسبة لاستقدام العاملات ومن الدول الثانية، الشيء اللي نسميها إحنا شغالات، تستقدم يعني تدفع على فيزا للدولة من 2000 ريال، وتستقدم حسب كل بلد وسعره. تتفاجئ إنهم يقعدون هنا 3 شهور مدة التجربة، وبعدين تضرب على العمل، أو يصير عنده مشاكل، أو تحجز أي حجة ثانية واضطر إني أسفرها مثلاً، أو إني أبيعها. نعم. هل إذا بعتها أغلى من السعر هذا علي ذنب يا شيخ؟ هاي سؤال. السؤال الثاني، بالنسبة للإخوان اللي يسوون مخالفات مرية، هل المخالفات المرية هي هذه من الشرع جائزة أو حرام؟ كيف يا اخوان؟ يعني قطع الاشاره واللي يجوا من اقصى اليمين والناس ماسكين سيره بالطرق، ماسكين راح يدور الساعه 8 ما عند الكباري عند المخارج، يجوا على الدائر الشرقي. نعم. يجي مع اخر اليمين اللي يمسك ريسه. تسال عن حكم هذه الاعمال المخالفه للمرور، هل هي يوميا يعني يوميا نشاهدها انت؟ طيب. وانا وكل واحد. صحيح. وجميع ما ارتضى منك. طيب. هل هي هذه جائزه او يعني لعل الناس يعني يعتذرون شوي بس. طيب، أبشر إن شاء الله تعالى. شكرا جزيلا لك أبو محمد. معي أمل، تفضل يا أختي أمل. تفضل يا أمل. ألو. تفضل، بارك الله فيك. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تفضل بسؤالك يا أختي. عندي سؤالين. نعم. السؤال الأول، لما البعض يقول أن إذا استغفرتي أكثر في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة ما يجوز، أنه مخالف النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يستغفر في المجلس 70 مرة فقط، ما يعني ما حكم ذلك؟ ومع الدليل يعني إيش الدليل؟ لأن ذكر في الدليل وأكثر، لكن البعض يقول 70 فقط. طيب. السؤال الثاني. تفضلي. السؤال الثاني، الألعاب اللي يختار من 1 إلى 10 و تقررين إيش راح مستقبلك، إيش راح يكون تخصصك وإلى آخره، ما حكمها لأن البعض يقول أنها محرمة لأنها من علم الغيب وكذا. مشكورين جزاك الله. شكرا لك يا أمل. سعد من الكويت تفضل. أخوي سعد من الكويت تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي سعد. نتمنى السلامة للجميع. طال عمرك أنت ويا الشيخ وكلنا جميعا. سؤال باختصار الله يرضى عليك. سلامك الله. تفضل يا أخي سعد. جمعية السوبر ماركت سلع طال عمرك، هل يعد خيانة تماما؟ ما عطانا الفائدة والأرباح من 25 عام طال عمرك المطلوب كثير، يعني هل يعد خيانة تماما؟ السؤال الثاني الله يخليك، يعني غسل الجسد طال عمرك بماء ساخن يعني قرب التواليت بربع متر المسافة، جايز ولا ما يجوز؟ تحياتي. شكرا لك أخي سعد. أحمد معي تفضل. تفضل يا أحمد. السؤال يا أخي أحمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف الحال يا شيخ؟ شيخ خالد عساك طيب. مرحبا الله حييك، أهلا وسهلا. سؤالي يا شيخ بالنسبة للبسملة في الفاتحة، هل هي يعني ضرورية؟ والسؤال الثاني ما معنى إياكم وهيشات الأسواق؟ السؤال الثالث، هل ركعتين بعد الشوط السابع من السعي عند المروة، أرى كثير من الناس يصلوا ركعتين، هل لها أصل؟ وجزاكم الله خير ونفعنا الله بعلمكم. بارك الله فيكم. شكرا جزيلا لك. شكرا لكل الأخوة والأخوات. وأعود لضيفي الكريم وأسئلة الأخ سعد من ليبيا. يسأل يقول إذا استيقظت من صلاة بعد صلاة الفجر وقرب شروق الشمس وهو على جنابة، هل يغتسل ثم يؤدي الصلاة حتى ولو خرجت أو لو طلعت الشمس طلع وقت الفجر، أو يتوضأ ويصلي؟ الحمد لله رب العالمين. هذا السؤال يقع كثيرا ويسأل عنه، وهو مثل ما وصف أخونا أن يقوم متأخرا ولم يتبقى من الوقت ما يسع لوضوئه أو لغسله والصلاة، فهل يستعيض عن الغسل أو الوضوء بالتيمم؟ للعلماء في ذلك قولان، منهم من قال إنه إذا ضاق الوقت فإنه يقدم المحافظة على الوقت وهو سبب وجوب الصلاة على شرطها وهو الطهارة، وبالتالي يتيمم، ولأنه بدل لطهارة الماء عند العجز وعدم الوجود، وهذا نوع عجز لأنه إذا اشتغل بالغسل أو بالوضوء خرج الوقت. هذا أحد القولين في المسألة. والقول الثاني أنه إذا كان غير مفرط وكالذي غلبه نوم ولم يستيقظ إلا في آخر الوقت ولم يتبقى إلا وقت يسير لا يسع إلا للصلاة وعليه غسل، فإنه يغتسل ثم يصلي، استدلالا بقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك، وقال تعالى ثم قرأ قول الله تعالى وأقم الصلاة لذكري. هذا الوقت بالنسبة له هو وقت الصلاة الواجب من ساعة استيقاظه، فيحسب الوقت من ساعة استيقاظه، وبالتالي يشتغل بما يجب عليه من الاستعداد والتهيؤ ولو خرج الوقت بالاغتسال والطهارة ويقبل على الصلاة وهو متطهر. وهذا قول الجمهور، الجمهور مطلقا لا يرون الجواز حتى لو كان غير معذور في في في في نومه أو في تأخيره، لكن القول الوسط هو ما ذكرت من أنه إذا كان هذا التأخر لعذر، كان يكون غلبه نوم ولم يستيقظ إلا متأخرا، فإن كان كذلك فيجب عليه أن يتطهر التطهر الواجب ويغتسل، لأن وقت صلاته وقت استيقاظه، ليس في النوم التفريط، إنما التفريط في اليقظة، فلما استيقظ وجب عليه أن يفعل الصلاة كما يفعل ويصنع كل يوم، مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما استيقظ هو أصحابه في سفر بعد طلوع الشمس، ارتحل ولما نزل أذن المؤذن توضأ صلى الله عليه وسلم وصلى ركعتي ركعتي الضحى ثم أقيمت الصلاة فصنع كما يصنع كل يوم. هذا الذي ينبغي لمن كان معذورا في تأخيره. إذن خلاصة الجواب أن من ضاق عليه الوقت وصار بين أن يغتسل ويصلي الصلاة بعد الوقت أو أن يصلي بالتيمم في الوقت، فإن كان معذورا بتأخيره ففي هذه الحال يغتسل ويصلي، إن كان غير معذور ف فهنا يبادر إلى التيمم لأنه عاجز عن استعمال الماء وهو آثم بتأخيره ويصلي في الوقت. نعم. هذا ما يتعلق بالتفصيل بين الصورتين والله تعالى. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. استأذنكم في فاصل الإعلاني قصير نعود بعد المتابعة نسعد ببقائكم ومتابعتكم. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات وباسمكم نرحب بضيفنا فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور خادم الصحيح. مرحبا أهلا وسهلا. هنا سؤال فضيلة الشيخ من أم البنين تقول أنا إذا كنت في مجموعة وأنا في مجموعة في الواتساب وقد يغتابون شخصا آخر عبر الرسائل أو المحادثة وتم نصحهم، فإذا عادوا لذلك هل أخرج من هذه المجموعة علما بأنها تشمل إخوتي وأخواتي ويعني يتحقق بها أحيانا صلة رحم أو مناقشة بعض الأمور المفيدة؟ هذا نوع من الهجر، والهجر معلوم أنه دواء، فإن كان نافعا سيزجرهم عن هذا المسلك فحسن، إذا كان لا يتحقق به هذا المقصود وإنما تفقد همزة وصل أو قناة للتواصل مع إخوتها وأخواتها، في هذه الحال تفارقهم وقت غيبتهم، تخرج من المجموعة، بمعنى أنه لا تشاركهم، تخرج لا لا لا خروج المؤقت ليس الحذف الكلي، وبخروجها يتحقق قول الله تعالى وقد نزل عليكم الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم. نعم. حتى يخوضوا في حديث غيره. نعم. فلم يمنع الله تعالى من الجلوس والمشاركة الكلية، إنما منع وحذر من الجلوس في وقت المعصية والمخالفة. نعم. وبالتالي خروجها وقت الغيبة هو مما تبرأ به ذمتها، هو طيب أن تراس. وأنا أقول على وجه العموم. نعم. لإخواني وأخواتي ليتجنبوا الغيبة في في في في في, في الكتابة وفي المشافعة. هل هناك فرق بينهما يا شيخ؟ والله يا أخي نعم، ثمة فرق في نظري أن الغيبة الكتابية أثبت وأوغر للصدر بخلاف الغيبة القولية. الغيبة القولية تنتهي بحروف تطير في الهواء ويسمعها الذي في المجلس ثم تنتهي، لكن هذه مسجلة وقد تصور وثم دعاة للنميمة ثم إنها قد يعاد النظر فيها، ينبغي تجنب ما يتعلق بالكتابة لأن الكتابة أثبت، وطبعا الواجب هو التجنب الكلي، لكن إذا صار إنسان مبلي ويحسف الناس يتكلم في خلق الله فليتجنب الكتابة على الأقل، أنه هذا أخف ضررا وأقل شرا، حنانيك بعض الشر أهوى من بعض. صحيح. الواجب على المؤمن أن يحفظ لسانه وأن يتقي الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. لكن اللي مبلي فنقول إذا كنت مبليا بهذا فلا تكتب يا أخي، هل الكتابة في المجامع هذه أولا أن تشيع أنت هذه المفسدة بين الجميع وتبقيها بينهم، ثم تدعو بعضهم إلى النميمة لأن بعضهم قد يقول أخذنا نصور هذه، تعرف الآن وسائل التصوير المحادثات ونشرها متيسر، ويكون في هذا إفساد وشر، يعني ضررها وإفساد وفسادها أكبر. نعم. من الغيبة المشافة. نعم. غيبة المشافة الكلامية. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هنا سؤال من هدى عبر تويتر تقول فضيلة الشيخ أنا غير اجتماعية ولا أحب الخروج لاجتماعات الأقارب إلا ما ندر، هل أعتبر والحالة هذه قاطعة للرحم؟ لا، ليست قطعة رحم، لكن هذه الطبيعة التي تذكرها وهي محبة الانعزال والانفراد ينبغي ألا تطغى فتكون سببا لتعطيل واجبات وحقوق. لابد الإنسان أن يصل رحمه وأن يبر والديه ولا يتعذر بأنه أنا والله طبيعتي انعزالي، لأنه صلة الرحم لا تستلزم الخلطة الدائمة، إنما صلة الرحم تكون بالسلام، تكون بالهدية، تكون بالسؤال بين فترة وأخرى، تكون بأوجه الإحسان الأخرى التي يتحقق بها وصل الرحم دون أن يقع الإنسان في مخالطة تنهكه أو تخالف طبيعته. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هنا سؤال الأخ سعد من ليبيا الآخر يقول هل السنن الرواتب تقضى؟ السنة الراتب نعم. الصحيح من قول العلماء أن السنة الراتبة تقضى، يدل لذلك ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم عندما فاتته صلاة الفجر قضى راتبتها في حديث أبي قتادة وحديث عمران بن حسين في الصحيح، وكذلك لما شغل عن صلاة بعد صلاة عن راتبة الظهر قضاها بعد العصر كما في حديث أم سلامة في الصحيح، وهذا يدل على أنه إذا فاتت الراتبة فإنها تقضى، وقضاؤها يكون في وقت النهي وغيره لأنها صلاة لها سبب، والمنهي عنه في أوقات النهي وما لا سبب له من الصلوات. نعم بارك الله فيك. خزامة تسأل فضيلة الشيخ عن زيارة أو المعالجة عند طبيبة بوذية. لا حرج في هذا إذا كانت تستعمل علاجات مباحة، الإشكالية ليست في المعالجة، الإشكالية في طريقة العلاج. أحيانا قد لا سيما فيما يتعلق بالجانب النفسي توصي بعض الجهات الطبية البوذية والشرقية بأنواع من الأعمال التي ترتبط بالعقيدة، وكبعض ما يأتي في برامج البرمجة العصبية والتأهيل النفسي أحيانا يدخل في هذه الأشياء ما يتعلق بعقائد وشيء مما يكون من الموروث الجاهلي في تلك الجهات، هنا لا يجوز. لكن إذا كان يكشف حرارة، يكشف على مرض عضوي، يكشف على شيء علاجه لا يتعلق بالمحرمات فلا حرج في هذا. ومسألة أنها بوذية فيجب الستار من، هذه مسألة خلافية، هل المرأة المسلمة يجب عليها أن تحتجب من الكافرة؟ للعلماء في ذلك قولا، والذي يظهر أنه لا يجب عليها الاحتجاب من جنسها إلا إذا كان ثمة مفسدة أو شر تخشاه، وإلا فالأصل جواز. ثم على القول بأنه يجب على المرأة أن تحتجب من الكافرة، فإذا دعت حاجة إلى أن تكشف فمعلوم أن هذا الستر من باب تحريم الوسائل، وما كان كذلك فإنه تبيح الحاجة للضرورة على الصحيح من قول العلماء. بارك الله فيكم. هنا سؤال محمد بن الذيب يقول إذا غادر المنطقة هل يحق له الجمع والقسم مجرد مغادرة المكان، أو لا بد أن يقطع أكثر من 80 كيلو؟ وهذا إشكال يعني يتكرر كثيرا. صحيح السؤال بعبارة أخرى، نعم. متى يجوز للمسافر أن يترخص برخص السفر؟ نعم. هل بمجرد خروجه من بلده أم ببلوغ المسافة التي يحددها بعض العلماء من 80 كيلو نحو ذلك؟ الجواب بمجرد خروجه من بلده، مفارقته لبلده، يستبيح رخص السفر، ولا يلزم أن يبلغ المسافة التي ذكرها العلماء. بمعنى أنا سأسافر إلى مكة، بيني وبين مكة 800 كيلو، فإنني بخروجي يجوز لي أن أقصر الصلاة، يجوز لي أن أفطر إن كنت صائما، ولا أحتى أنتظر 80 كيلو ثم بعد ذلك أبدأ برخص السفر، بل بمجرد الخروج. دليل ذلك قول الله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، وهذا يدل على أنه بمجرد الضرب في الأرض يباح القصر. وأيضا في الصحيح من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من المدينة صلى ركعتين، وهذا يدل على أنه بمجرد الخروج من عامر البلد يحل للإنسان أن يترخص برخص السفر. بارك الله فيكم أحسنين. هنا رسالة من الرحيل يقول فضيلة الشيخ أحد الزملاء ذكر لي بأنه كلما صلى الوتر قرأ سورة الإخلاص 3 مرات فرغبة منه في الحصول على أجر ختمة القرآن الكريم، فهل فعله هذا صحيح؟ يعني لا بأس بهذا. النبي صلى الله عليه وسلم قال يعجز أحدكم أن يقرأ القرآن في ليلة، قالوا كيف يا رسول الله؟ في حديث أبي سعيد في الصحيح قال قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. معنى هذا أنه إذا كررها 3 مرات فإنه يكون كما لو قرأ القرآن كاملا في الأجر والمثوبة، لكن لا ينبغي أن يقيد ذلك بوتر أو إنما هو مطلق. يعني هذا الفضل يحصل إذا قرأها في في في في بعد المغرب، بعد العشاء، العصر، في كل وقت يعني، ويمكن أن يختم أكثر من ختمة، يعني يكررها ما شاء ليحصل أجر وفضيلة الختمة. لكن أقول هنا من المهم لمن قرأ هذه الآية إذا أراد أن يعظم أجره ويكثر وأن يكثر ثوابه أن يستحضر المعاني، فإنها معاني عظيمة هي مما يقود المؤمن لمحبة الرب جل في علا، محبة الله. ولذلك كان أحد الصحابة رضي الله عنهم بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سرية، فكان إذا ختم قراءته في الصلاة ختم ب قراءة قل هو الله أحد. فلما عادوا أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم عن صنيع الذي لم يكن معهودا عندهم، فقال سألوه لما يصنع ذلك، فقال هي صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها. الله أكبر. فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أخبره أن الله يحبه. الله أكبر. هذا فضل عظيم. يعني يا أخي أحمد، يعني عندما يستشعر معنى المؤمن معنى هذا الفضل الكبير بهذا العمل اليسير، إن الله رب السماوات والأرض يحبك، والعمل هو أن تستحضر معاني أسمائه وصفاته وتتدبر ما له من عظيم الصفات والأسماء التي تزرع وتبث في القلب محبة الله، فإن محبة الله ثمرة العلم به وثمرة معرفته. صلى الله عليه وسلم وإياكم حبه وأن يعيننا وإياكم على تدبر آيات كتابه. اللهم أمين. بارك الله فيكم أحسن إليكم. عبد الرحمن من الجزائر يسأل عن حكم من يتهم الإسلام والمسلمين بأنهم رجعيون أو يتهم الإسلام بالرجعية. يعني أخي الكريم هذا كلام عفى عليه الزمان. صحيح أحسنت. هذا الكلام روج وانتشر عندما أصاب الناس صدمة حضارية في أول الثورة الحضارة المعاصرة، الثورة المعاصرة، لما كان هناك يعني بلاد إسلامية في غاية التدني، والنموذج الغربي الأوروبي الذي جاء بعد الثورة الفرنسية بهذا الزهو وهذا النمو، وهذا يعني أصاب كثيرا من الناس هذه الصدمة، وظن إنه اللي هم فيه من تدني وسوء وشر هو بسبب إسلامهم، ولذلك يقولون إنه رجعية. والواقع أن تلك الحضارة التي نشاهدها هي حلقة في سلسلة حضارات. الذي يقرأ ما كان عليه حال المسلمين في الأندلس يرى يعني مجدا عظيما وحضارة طمرها العدوان الصليبي على الأندلس وأخفى معالمها، وإن كان ما استطاع أبقى الله من آثار حضارتهم ما أصبح من معالم بلدانهم الآن، لما تروح القرطبة، لما تروح إشبيلية، لما تروح لغيرها من الحواضر الإسلامية التي هي قمة الدنيا في ذلك الزمان، ترى آثار باقية من حضارة استقى منها الغرب واستفادوا وواصلوا المسيرة. نحن تخلفنا بأسباب كثيرة، لا أقول بسبب واحد، لكن أسباب كثيرة، ومنها تسلط الأعداء، ومنها ضعف صلتنا بالله عز وجل، منها عدم فهمنا لحقيقة ما جاءت به الشريعة، أسباب كثيرة. فالقضية الرجعية هذه دعوة كاذبة، دعوة مضللة، لم يأتي شيء من الرسالات يدعو إلى الهدايات والأنوار كما جاء في القرآن العظيم. فمن استمسك به فهو المستنير، هو المهتدي، هو المتقدم إلى كل فضيلة وخير. من تركه هو الرجعي. صحيح. لأن عمارة الأبنية مع ظلام النفس هذا ليس تقدما ولا حضارة ولا يبني مجدا. صحيح. سرعان ما تتهاوى تلك المنجزات أمام خواء الروح وضعف الإنسان في البناء الحقيقي هو بناء الروح. الشريعة جاءت في وقت ظلمات. صحيح. وعم الشر العالم كله. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كان يفعل؟ طهر نفوسهم، علقها بالله، حررهم من التعلق بكل عوالق الأرض التي تعيقهم عن الحرية الكاملة. فلما تحررت قلوبهم من كل رق إلا من الرق والعبودية لله عز وجل، بنوا أعظم حضارة وأوسع إمبراطورية في وقت وجيز، على وجه من السلم والأمان والتبشير بالخير عما أسقى على الأرض كلها المعروفة في ذلك الزمان. الله أكبر. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. سأذنك في فاصل إعلاني قصير، نعود بعده للمتابعة. كلم مرحبا بكم مرة أخرى وباسمكم نرحب بضيفنا الكريم، حياكم الله شيخ خالد. حياكم الله. مرحبا. الأخت الكريمة نور تقول: فضيلة الشيخ، هناك مجموعة من النساء ومن النسوة تريد الخروج في رحلة برية بدون رجالهن، والمسافة تقريبا 90 كيلو، هل أخرج معهن؟ والله أنا لو أنا ما طلعت. نعم. لأن الحقيقة في مخاوف. أنا قبل ليلتين كنت أمشي في مكان بري يعني فسيح معي زميل نمشي في الليل، فجتنا سيارة يعني بصورة شوي مزعجة. نعم. من أنتم وش أنتم وين أنتم وين رحتوا كلام يعني يسألونكم استفصال. يعني أنا أقول لو كانت هذه فتاة ماذا تصنع؟ يعني البر بر يعني المكان يعني ما ولو كنت رجلا قد يصيبك نوع من الوجسة التوجل والخوف أو التساؤل الشبه هذا. فأنا لا أرى أنه يخرج نساء بدون رجالهن، لابد أن يكون معهم ولو بعض الرجال الذين من مسألة سفر، لأن هذا مسألة هل هو سفر أو مو بسفر هذه مسألة قد ينظر إليها. يعني الذي يرى أنها مسافة يرى أنها سفر لا بد فيه من محرم، والذي يرى أنه ليس العبرة بالمسافة إنما بما عده الناس سفرا قد يقول هذا ليس بسفر إذا كانوا سيرجعون بنفس اليوم. ولكن الإشكالية ليست في هذا، الإشكالية في الأمان. لو كانوا 10 كيلو 5 كيلو خارج البلد في مكان مخوف لا أرى أن يخرجنا منفردات. نعم، بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هنا سؤال عبد الرحمن من الجزائر يقول: أحكام القنوت، يسأل عن أحكام القنوت وبالتحديد القنوت في صلاة الفجر، وهو عمل يعني معتاد عندهم في الجزائر في كل صلاة الفجر. القنوت هو أحد القولين في ما ذهب إليه العلماء، ذهب إليه الإمام الشافعي ومالك، ويرون أنه مشروع في كل السنة، ولذلك يقنت الأئمة في البلاد التي يسود فيها المذهب الشافعي والمالكي، والأمر في هذا قريب. ظاهر السنة أن القنوت لا يكون إلا للنوازل، واليوم الحقيقة أنه يعني تفرح إذا وجدت من يقنت، بناء على أن المسلمين تتلاحق عليهم النوازل في شرق الأرض وغربها. أسأل الله أن يدفع عنا وعن المسلمين البلاء. من حيث النظر الفقهي الراجح من قول العلماء أن القنوت لا يكون إلا للنازلة، لكن لو صلى الإنسان خلف إمام يقنت فإنه يؤمن على دعائه ويتابعه، وذلك أنها من مسائل الاختلاف والاجتهاد. بارك الله فيكم. أبو عبد الله يسأل عن المساهمات العقارية التي تمتد 4 سنوات أو 5 سنوات، هل تجب فيها يعني قد تكون أحيانا متعثرة أو قد تكون يعني لم يتهيأ بيعها بعد، فهل تجب عليها الزكاة أو لا تجب بحكم الإنسان لم يملك هذا المال؟ ما يتعلق بالمساهمات التي يدخلها الإنسان هو عارف إنه المال لن يرجع له في يوم أو يومين. نعم. كان يكون تحت إنشاء، تحت تطوير، تحت استثمار طويل الأجل، في هذه الحال يجب أن يزكي ماله سواء في الحال أو إذا قبضه لما مضى من المدة. فإذا قبضه زكاه لثلاث سنوات 4 سنوات حسب المدة التي بقيها. أما إذا كان متعثرا كالمساهمات التي لا يدري أصحابها وش اللي حصل، مسكوك عليها ويتصلون بالمستثمرين أو أصحاب العمل والشركة ولا يردون عليهم أو غابت أخبارهم، هذه لا تجب فيها زكاة على الراجح من قول العلماء. وقال بعض أهل العلم بل يزكيها مرة واحدة إذا قبضها كالمال الضائع، والذي يظهر لي والله تعالى أعلم أنه لا يجب عليه زكاة في هذه الحال إذا كان في حكم المال الذي ضاع، ما يدري يرجع ولا ما يرجع. كثير من المساهمات المتعثرة سواء العقارية أو غير العقارية التي تورط فيها جماعات من الناس، إذا ما كان استثمارا طويل الأجل تجب زكاته. نعم. ولو طالت المدة، وهو بالخيار إما أن يزكيه لكل سنة أو يزكيه إذا قبضه عن الأعوام الماضية. نعم. أما إذا كانت مساهمة متعثرة فهنا لا تجب زكاته سواء بقي سنة أو 10 سنوات. بارك الله فيكم. يسأل عن العقود المنتهية بالتمليك ويذكر بأنه ما في وضوح، يعني العقود الآن موجودة والشركات التي تعطي هذه العقود والبنوك معروفة كذلك، المفترض أنه في حكم شرعي يعني واضح لهذه الصيغ من العقود التي تنتشر في الأسواق والبنوك وكذلك وكالة السيارة. هو يا أخي الكريم ما يتعلق بصيغ وصور الإيجار المنتهية بالتمليك، أول ما جاء العقد كان على صورة معينة صدر به قرار من هيئة كبار العلماء في عام 19 أو نحو ذلك، والقرار كان واضحا بالتحريم، وهو متنزل على الصورة التي عرضت على الهيئة، هيئة كبار العلماء، والتي كانت شائعة في الوقت. بعد ذلك حدث جملة من الصور والتحديثات العقد لتلافي الجوانب المحرمة فيه، فترشحت من هذا التحديث صور عديدة تكلم عنها مجمع الفقه الإسلامي، مجمع الفقه الدولي، مجمع الفقه الإسلامي الدولي، وذكر جملة من الصور ومنع بعضها وأباح بعضها. الموجود في السوق هو شيء من هذه الصور، قد يكون الممنوع وقد يكون الجائز. يعني وجود إباحة أو وجود ملاحقة لكل صورة، هذه مما صح. يصعب على الفقهاء، هذه الشركة وهذه الشركة وهذه الشركة، يعني لا يتمكن الفقهاء والمجامع الفقهية أن تحكم على كل مؤسسة وكل شركة تستعمل إجارة المنتهي بالتمليك على وجه الانفراد، إنما يكفي وجود هذه الصور التي تمثل وتوضيح لما يجوز وما لا يجوز. من يريد الدخول في هذه العقود يستعرض العقد، إن كان مطابقا لما صدرت به الفتوى جوازا فالحمد لله، إذا كان في إشكال في بعض المخالفات ويظن أن هذه المخالفات قد تؤثر تحريما فليراجع أهل العلم ويسألهم عن هذه الإحداث في العقد. هناك عقود من هيئات شرعية في المؤسسات التجارية أو المؤسسات المصرفية، هنا إذا وثق بالهيئة وأخذ بقولها فذاك تبرأ به ذمته. إذا كان يقول لا والله أنا ما أدري، يمكن الهيئة ما اطلعت أو في تحديث لا تدري عنه الهيئة، لا سيما في الجهات التي الهيئات ليس لها جهات رقابية تتابع، ففي هذه الحال يسأل أهل الذكر. في كل الأحوال إذا دخل شيئا من هذه المعاملات يظن أنه مباح ثم تبين له إشكالية فلا حرج عليه، لأن الحكم يتبع العلم، فإذا لم يعلم لا حرج عليه. بارك الله فيك وحسن إليك. أستاذنكم معي أبو نواف، تفضل. تفضل أبو نواف. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ أحمد، أهلا وسهلا بك، تفضل يا أستاذ. الله يحفظك أستاذ أحمد. يا وياك أستاذ أحمد، الله يحفظك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا. عندي سؤال، الله يحفظك، لدي سؤال. اشتريت سيارة بنظام التفريد. نعم. بنظام التفريد الله عمرك، المنتهي بالتمليك، التأجير المنتهي بالتمليك. أي نعم نعم أستاذ أحمد. بعد ذلك وضع علي الفاة شهرية 1000 ريال حتى ينتهي المبلغ، وفي يوجد بعد ذلك دفعة أخيرة. نعم. الدفعة الأخيرة هذه بارك الله فيك تقارب 13,000 ريال. الآن وضعوني في الخيار، قالوا يا تدفع 13,000 كاش ونضع السيارة باسمك، أو تجعل لها أقساط شهرية نزود في المبلغ ونزود في القسط. نعم. الشهري. جميل. الله يحفظك. شكرا لك أبو نواف. عبد الرحمن ما يتفضل. تفضل عبد الرحمن على عجل إذا تكرمت. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ما حكم لعن الشيطان؟ نعم. والسؤال الثاني، ما حكم لعن الكافرين؟ طيب شكراً. شكرا عبد الرحمن. لصلة الموضوع الشيخ بسؤال أبو نواف، ونحن نتحدث قبل قليل عنه، إذا كان في دفعة أخيرة وإذا سددتها يعني وضعت السيارة باسمك، سجلت باسمك، وإذا رغبت أنك كذلك تقسط هذه الدفعة الأخيرة وزادوا المبلغ، حكم ذلك؟ والدفعة الأخيرة إما أن تكون أجرة متبقية. نعم. إما أن تكون أجرة متبقية، ففي هذه الحال ينبغي أن إذا كانت هذه الأجرة. اللهم صل وسلم على رسولنا. اللهم صل وسلم. نعم، هذا طيب. تذكير يا شيخ. اللهم صل وسلم على رسول الله. طيب، فيما يتعلق بالدفعة الأخيرة لا تخلو من حالين، إما أن تكون ثمن للسلعة، بمعنى أنه يأجره بأقساط إيجارية محددة ثم يقول لتملك السلعة أبيعها لك بهذا الثمن، فهذا لا بأس به لأنه هذا ثمن اتفق عليه مقدما. نعم. الحالة الثانية أن يكون هذا قسط إيجاري متأخر، ففي هذه الحال إذا مدوا العقد قالوا إحنا بأجلكم 13,000، إذا تبي تمدد سنعيد الجدولة فلا بأس، لأنه الآن دخل معهم في عقد جديد، بمعنى أن هذا العقد منفصل عن العقد السابق. فالدفعة الأخيرة حقيقة لا تخلو من حالين، إما أن تكون قسطا إيجاريا وإما أن تكون ثمنا للبيع ويتفقان عليه، حتى ثمن البيع ممكن يقسط، يعني أنا أبيعك يا 13 حاضر وممكن أقول لك لا أنت ما تقدر تدفع أنا أقسطها عليك فيكون ثمن لفترة قادمة. نعم بارك الله فيكم. أبو محمد يسأل عن إذا استقدم الإنسان عاملا أو عاملة ثم بعد فترة التجربة يعني حصل منها إضراب عن العمل أو مشاكل في البيت، فهل يجوز له أن يتنازل عنها أو يتنازل عنها للغير ويغير بيئة العمل مقابل مالي أعلى مما كلفته؟ إذا كان هذا لا على وجه التكسب، يعني إنما على وجه إن والله يعني استرجاع بعض التكاليف التي بذلها أو استرجاع التكاليف التي بذلها وقبل الطرف الآخر ووضح له الحقيقة على وجه الكمال وهو مأمون أيضا، لأنه لا بد أن يكون التنازل لشخص مأمون. صحيح. إذا قد تنازل بها الشخص ممكن أن يكون مفسدا أو يعني يقع بهذا التنازل شر فإنه لا يجوز، لكن إذا كان تنازلا في حق خدمتها بمقابل واسترجع بعض ما أو كل ما أخذ أو أخذ زيادة يسيرة على هذا التنازل لمقابل المدة التي سينتظرها لاستخدام جديد فلا بأس بذلك. أما التجارة اللي تقع عند بعض الناس يروح يجيب عمال ويبيعهم أو يستخرج فيز ويبيعهم فهذا لا يجوز، لأن هذه الفيز ليست ملكا يتصرف به الإنسان وإنما هي حق انتفاع، فإذا استغنى عن الإنسان لا يأخذ. بارك الله فيكم. يسأل عن المخالفات المرورية مثل قطع إشارات أو الانحرافات أحيانا من جهة اليمين اليسار، هل يأثم الإنسان بذلك؟ نعلم أن مخالفة يعاقب عليها النظام والقانون، لكن هل يأثم شرعا في من فعلها؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، فإذا كان لا يسلم الناس منه بدخوله عليهم دخولا خطأ أو أذيتهم وتعريضهم لخطر بالتأكيد أنه يأثم. لا أشك أنه يأثم بهذا، وأنه حتى لو سلم من رصد الجهات الموكلة برصد المخالفات هو آثم بما يحصل بفعله من الأذى، يجب على المؤمن أن يكون بعيدا عن أذية الناس. رأيت لو أن شخصا وقف في وسط الطريق وعثر الناس ألا يكون هذا أذية لهم؟ بلى. هذا أذية لهم، وبالتالي إذا اتقى الله وأزال هذا الأذى، إذا كان إماضة الأذى عن الطريق صدقة، فبقاء الإنسان مؤذيا هو نوع من الأذى الذي يترتب عليه الإثم إذا كان متقصدا. بارك الله فيكم. حسنا. وليد يقول إذا فاتت الصلاة رجلا في المسجد ووجد الناس قد صلوا، فهل يشرع له أن يصلي في المسجد أو لا بأس أن يعود ويصلي في بيته؟ لا، صلاة المسجد أفضل من صلاة قضاء البيت ولو كان منفردا. نعم حسن. صلاة الرجل في بيته خير من صلاته، أفضل صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة. نعم بارك الله فيكم. فهذا يعم المكتوبة سواء كانت في جماعة أو كانت في انفراد. بارك الله. ما لم يكن في بيته جماعة. بارك الله. آمل تقول يعني حكم إذا استغفر الإنسان في المجلس أكثر من 70 مرة وذكر لها بأن ذلك مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ليس صحيح، كان يحسب له في المجلس الواحد أكثر من 70 استغفارا. نعم وأكثر عامة يعني. نعم. هذا وأكثر هذا من التذكير بالخير والاشتغال بالبر. بارك الله فيكم. أحمد يسأل عن البسملة في الفاتحة، هل هي واجبة؟ البسملة آية في أول الفاتحة لك ليست منها، هي كسائر السور على الصحيح من قول العلماء، ذهب الإمام الشافعي إلى أن البسملة آية من الفاتحة تعد منها، والصواب ما عليه الجمهور من أن البسملة ليست من الفاتحة إنما هي في أول كل سورة، فهي آية في أول سورة الفاتحة لكن ليست منها. بداية الفاتحة هي الحمد لله رب العالمين، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، لا يذكرون بسم الله لا في أول القراءة ولا في آخر. بارك الله. هل يشرع أداء ركعتين بعد الشوط السابع في المسعى؟ لا هذا فقط في الطواف. الطواف فإن أخر بعض الأحيان يؤخر فلتكن بعد السعي، لكنها ليست سنة للسعي، هي سنة للطواف، فتكون قضاء بعد السعي إذا تركها بعد الطواف. بارك عبد الرحمن يسأل عن حكم لعن الشيطان ولعن الكفار. لعن الشيطان إذا كان على سبب، بمعنى أنه يعثر يقول أعوذ بالله، يقول لعن الله الشيطان، فهذا مما نهي عنه. أما إذا كان لعنا مطلقا فهو مما يتعبد الله تعالى بلعنه. نعم. لكن المنهي عنه هو أن يكون مقرونا بسبب، لأن الشيطان يتعاظم ويرى أنه قد آذى الإنسان وضره. وأما لعن الكافرين، أنا لعنة الله على الكافرين، لكن غالب ما جاء في السنة من اللعن وكذلك في القرآن مسبب. نعم. مسبب بمعنى أنه قد ذكر السبب، وهنا بيان لأن اللعن ليس للأشخاص والذوات، إنما لما قام بها من أفعال. بارك الله فيكم. صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح، عضو الإفتاء في منطقة القصيم، عضو هيئة التدريس في جامعة القصيم، صلى الله سبحانه وتعالى أن يجزيك عن خير. حياكم الله. شكرا لكم متابعة هذه الحلقة، حتى الملتقى نستودعكم.